السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ وهنا المدرسة الربانية، وهذه دروس رمضان، وعنوانها القرآن مدرسة الحياة، وتمضي بنا المدرسة لتعالج واقعنا، مدرسة لتعالج الحياة. ووقفنا مع قول الله سبحانه وتعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ غدوت توجيه إلى الخروج مبكرا، وميكائيل ملك تقسيم الأرزاق يقسمها بعد صلاة الفجر كما ورد في بعض الآثار بأمر الله جل جلاله. ولذلك ورد في أثر أن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: عجبت لمن ينام بعد صلاة الصبح كيف يرزق. اللهم وسع أرزاقنا بالحلال وبارك لنا فيها. هكذا إذ غدوت من أهلك، انظر، إذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. هذه بداية أول آية في غزوة أحد. في غزوة أحد انظر، الرسول صلى الله عليه وسلم خرج بعد صلاة الصبح ليقيم كل جندي في مكانه، تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. تبوئ تجعله في مكانه، مقاعد للأماكن التي سيصمد فيها للقتال لكي يقاتل. انظر متى خرج ومن أين خرج. متى خرج؟ في الصباح الباكر. غدوت. اثنين، من أهلك، لم يقل ربنا جل جلاله من بيتك، بل من أهلك. هي قضية الإسلام. قال الله جل جلاله: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. هذا القرآن فيه الحق والميزان، أن تعيش حياتك لتؤدي لكل ذي حق حقه. لما قال سلمان رضي الله عنه لأبي الدرداء رضي الله عنه: إن لربك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان، صدق سلمان. هذه قضية الحقوق الكثيرة المتداخلة. إذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين. تخيل الحال أن يخرج من أهله ليقاتل أو ليضع المقاتلين. انظر إلى هذا الحال، حال واحد في حضن امرأته، وحال واحد بيمسك الجندي من كتفه يوقفه: هنا اقف، هنا متحركش من هنا، ده مكانك، اصمد هنا، اعمل كذا. ازاي بيتكلم هنا كده، وازاي بيقول لمراته كده؟ كأني به صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ذريني يا عائشة. هي دي، انك تعرف تتحكم في عواطفك. تعرف تتحكم في شهواتك، تعرف تتحكم في أهوائك، تعرف تتحكم في رغباتك. إزاي تقدر تسيطر؟ الإنسان اللي بيوغل في الشهوات ويطول فيها ويعيشها وينسى ربنا ضايع، أمره ما ينفع مع ربنا ده. والإنسان اللي مع ربنا وبيدي ربنا حق وعايش مع ربنا ويهمل زوجته برضه مش هو ده الصح. لا حق، وولادك لهم حق، ونفسك لها حق. هو ده الميزان، الحق والميزان. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. خلي بالك من كلمة الحق دي، لأنك كتير وخصوصا في عصرنا بتدور على حقك بس، حقي وده من حقي وده بحقي، أصل ده حقي. فين حق ربنا؟ دايما أثير هذه القصة في الإسرائيليات، أن سيدنا موسى عليه السلام رأى رجلا كبير السن شابت لحيته يرفع يديه إلى السماء ويقول يا رب يا رب يا رب، ونزلت دموعه على خديه وعلى لحيته، بلت ثيابه حتى بلت الأرض. فقال موسى يا رب ارحم هذا الشيخ الكبير فإني قد رحمته. فقال الله لا أرحمه حتى ينظر في حقي عليه. هي دي أنا هسألك في رمضان، هل نظرت في حق الله عليك؟ هل تفكرت في حق الله في جسدك؟ حق الله في مالك؟ حق الله في عقلك؟ حق الله في بيتك؟ حق الله في زوجتك وأولادك؟ وأديت حق الله بسخاء بإيثار؟ هل نظرت في حق الله عليك؟ هل أديت حق الله عليك؟ ده الأول، أولى الحقوق حق الله. قول لي إيه حق ربنا؟ زي ما واحد قال لي مرة، قال لي ربنا لو عندي ايه 2.5% اديهم له. لا لا لا لا لا لا، ده ربنا له كلك وكل فلوسك. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. لو انت عايز الجنة، لو انت عايز الجنة. لذلك لما تتكلم مع ربنا او عن ربنا او في حق ربنا ما تتكلمش كده، عيب غلط. حق ربنا، ربنا حقه انت، انت انت كلك لله عز وجل. لكن من رحمته زي ما قلنا كده دايما، ذكرنا ان ربنا سبحانه وتعالى في بداية الاسلام ما حددش الزكاة. الزكاة فرضت في السنة، في السنة الثانية من الهجرة، يعني بعد نزول الإسلام ب15 سنة. طول ال13 في مكة، 13 في مكة وسنتين، 15 سنة. طول ال15 سنة ربنا بيأمرهم بالإنفاق، أنفقوا إطعام الطعام، أنفقوا أنفقوا. عشان كده الآية في أموالهم حق للسائل والمحروم، ما قالش معلوم، معلوم دي الآية الثانية بعد نزول الزكاة بقى. لما طابت أنفسهم بالخروج من أموالهم حدد الله لهم نسبة، فكانت النسبة بالنسبة لهم سهل بقى، ما هو اصلا هو طالع من فلوسه كلها. سيدنا ابو بكر الصديق خرج من ماله 4 مرات، ماله كل تصدق بفلوسه كلها كلها، كل ما يملك 4 مرات. انا بقول لكش تصدق بفلوسه كلها، لا لا لا والله انا لا امرك بهذا، ولا نص مالك ولا ربع مالك. 2.5% بانصاف، وتديهم لمين بانصاف، وصدقاتك بعد كده بانصاف. يعني انظر لنعم الله عليك، انظر وعلى قدها اديله سبحانه وتعالى حق الله عز وجل. هقول لك حاجه من غير ما تزعل مني، حقك علي قبل ما اقولها، وهي حق ربنا في وقتك. يا ترى بتدي ربنا من الذكر وتلاوه القران قد التليفون، قد مواقع التواصل؟ قيس كده ذكرك لله على قد كلامك. قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا. انت بتدي ربنا حقه في وقتك، في لسانك، في تفكيرك؟ هو ده ربنا جل جلاله بيشغل قد ايه من خريطة اهتماماتك. بتفكر في ربنا قد ايه؟ هي دي حق ربنا، دي حق ربنا الاول، وبعدين حق زوجتك دي حقها، عشان ما تغلطش، عشان ما تبعدش عنك، عشان ما تدورش عن حد، عن حاجة تانية تملى فراغها. دي حقها، حقها من الوقت. ولادك لهم حق في وقتك، وحق في كلامك، وحق في انشغالك، وحق في نصيحتك، وحق في أوامرك ونواهيك. ولادك ليهم حق، اديهم حقهم. وجسمك وصحتك ومالك ليهم حق تأديه. هي دي قضية التوازن في حياة المسلم، اللي هي الميزان، الحق والميزان. وإذ غدوت من أهلك، ما تبقاش مشغول بمراتك أو بشهواتك أو بشغلك أو بتليفونك أكثر من ربنا. يبقى في التوازن، حق ربنا قائم، حق زوجتك قائم، حق أولادك قائم، حق شغلك وأكل العيش قائم، وحق جسمك وصحتك وراحتك قائم. كل ده بتوازن معتدل بما يرضي الله. قول يومين يقدر على كده؟ أنت إزاي؟ بالاستعانة بالله بس. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. هي دي استطاعة التحكم في العواطف. بنقول كتير في حاجة اسمها توحيد العاطفة، التوحيد لله. ربنا قال إيه؟ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يبقى ربنا جل جلاله هنا أمرك إنك تتحكم في عاطفتك، إنك لا تتعاطف مع الزانية والزاني وهم بيتجلدوا 100 جلدة على ظهرهم. لا تتعاطف، ممنوع حتى مجرد التعاطف. لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هي دي قضية التحكم في المشاعر، توحيد المشاعر، إنك أنت مشاعرك دي تتحكم فيها. لما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، السيدة عائشة بتقول نام في فراشي حتى مس جلده جلدي ثم قام، فقلت يا أين يا رسول الله؟ قال ذريني يا عائشة، ذريني أتعبد لربي. فقالت إني أحب قربك وأحب أن تتعبد لربك. الكلمة الجميلة بتاع السيدة عائشة دي ما خلاش النبي راح راجع جاري والمرتمي في حضنها، أنا بحبك بس هروح أصلي. لا لا لا، سابها وراح صلى وسجد لحد ما سمعته بيقول أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وهو يبكي. شوف الحال ده، حتى مس جلده جلدي، والحال ده أعوذ برضاك من سخطك. شوف الحال ده، غدوت من أهلك، والحال ده تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. ده الرجل القوي، ده الرجل الحاسم الذي يتحكم في عواطفه ومشاعره ويؤدي كل حق بحقه. ما هو لما يبقى مع زوجته في مشاعر وعواطف، وما بيبقى بيبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، بيبقى في عواطف ومشاعر، وما بيبقى ساجد بيناجي ربه في عواطف ومشاعر تختلف. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. ثم يقول ربنا جل جلاله بعد ذلك، يقول الله جل جلاله بعد ذلك وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. تأمل، تدبر. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا. القرآن يا أخي والله حاجة تبهر. شوف النقلات، شوف العظمة، كلام ربنا جل جلاله. إذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، الرجل الحازم صاحب القضية لا تلهيه شهواته عن أصل قضيته. وبعدين إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل. في طائفتين، قبيلتين من قبائل الأوس والخزرج خارجين مع سيدنا النبي، هموا إنهم يفشلوا. أهو ده كأني أفكر أنا إن جالك الإحساس ده، هممت إنك تفشل بعد ما سمعت الكلام اللي أنا قلته، إن هيوفق بين ده وده وده وده إزاي، شغله وأكل عيشه وزوجته وحقوقها وولاده وحقوقهم وحق ربنا اللي انت قلت لي ادي ربنا كل حاجة، اعمل ايه؟ هممت ان تفشل. نعمل ايه في قضية الفشل المصاحب لأحوالنا في الحياة؟ كان في واد شاب جميل، ربنا يفرج عنه ويعافيه وينجيه يا رب، قاعد معايا يتربى شوية وبعدين ما نفعش فمشي، سابني ومشي. فلما شفته بعد فترة طويلة سنين كده، ايه الاخبار عامل ايه؟ قال لي ضعت. فلما شفته بعدها، كل ما اشوفه بعدها اقول له ايه بقى، ها؟ اقول له والله يعني لما بشوفك عارف الفشل. قال لي عايشه عايشه عايشه. اقول له انا بحس بالفشل لما اشوفك، ان فشلت ان انا ربيك. هي دي، في ناس عندها استمراء الفشل وبيفشل وخلاص بقى عايشه عايشه عايشه. ازاي نقدر نواجه هذا الفشل؟ وازاي ربنا ادرك الطائفتين دول وانقذهم من الفشل؟ نلتقي في اللقاء القادم. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.